وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح بأن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. فنقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن لا ترى الرجل مكشوف فالمرأة لا تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيره كما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل اللي تكون في بطاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يفسد من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لأننا نبحثها بحثا مستقلا، وهي: هل يجوز للرجل أن ننظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أين؟ زين، يعني متى جاز النظر إلى وجهها بغير صورة؟ جاز النظر إلى صورة كذا؟ هذا يعني يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورة؟ لا، دعنا من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى منع؟ منع النظر. طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟ يعني تقول أنت إن وجود النظر إلى صورة المرأة مطلقا لا، لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة، يعني لا تساوي، لا تساوي. طيب هذا رأيه. نعم، منع النظر، يعني أن تقول هذه الصورة هاي ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية، لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة